أعزائنا المشاهدين، وردنا الآن خبر عاجل. إذا كنت من أصحاب الأسهم المالية في أي من الشركات التالية فأنت على وشك أن تصبح مليونيرا وتنعم بحياة رغيدة. فقد علمت القناة من مصادر موثوقة بأن ارتفاعا سيرفع على أسعار أسهم هذه الشركات، مما سيؤدي إلى انتعاش اقتصادي كبير في المنطقة بعد سلسلة من التراجعات التي شبكة النصيرات NNW1.net.